قال رحمه الله: الآية 43 قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. في الآية المتقدمة: وكان الله على كل شيء مقيتا، وهنا حسيبا، وهذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفات له جل وعلا، فالحسيب معلوم، والمقيت هو المقتدر. وكان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا وقديرا سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم: وذو ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا. وذو ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا، أي قديرا ومقتدرا أن يسيء إليه وأني يؤدبه، ولكن عفوت عنه. فقال الشاعر ما قال، فهذا معنى المقيت في الآية أي المقتدر. وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا سبحانه قديرا جل وعلا، فالمقيت من أسماء الله. فلو سمي الشخص عبد المقيت فهذه تسمية صحيحة. وقيل المقيت الحافظ والشاهد، وقيل معناه هو القائم على كل حيوان، فهو مقيت، فهو الذي يوصل القوت إلى غيره ويقوم على الحيوانات، فيكون معنى على هذا ما ذكر أنه قائم على المخلوقات وعلى الحيوانات بإصال حوائجها. وكان الله على كل شيء مقيتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقيت، بهذه الرواية أن يضيع من يقيت أي من يقوم عليه ويوصل حوائج إليه ويوصل قوته إليه، من يقيت يوصل قوته إليه ويوصل حوائج إليه، والرواية الأخرى من يقوت، لكن هذه الرواية واضحة: من يقيت بالفتح أي أنه يوصل إليه الحوائج. والظاهر أن المقيت هنا بمعنى المقتدر. كان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا سبحانه، كما في البيت الذي سمعته: وذو ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا أي مقتدرا. وهو حسيبا، وهو اسم أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، أنه حسيب جل وعلا وكفيل بالعباد وحسب العباد سبحانه. أي نعم، معنى واحد مقيت، وهكذا قص يقيت، وهكذا يقوت أيضا. قال رحمه الله: الآية 43 قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فيها سبع مسائل: المسألة الأولى التحية، تفعلة من حي، وكان الأصل فيها ما روي في الصحيح، أي التحية الأصل فيها ما روي في الصحيح في شأن آدم مع الملائكة، وقد أمره ربه أن يذهب ويسلم عليهم فيعلمونه كيف يرد، فأصلها ما روي في الصحيح الذي سيذكر، أن الله تعالى خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، وقد اختلف الناس في الضمير في قوله على صورته، هل يعود على الله أن الله خلق آدم على صورته؟ فذهب جماعة من المتأخرين وهكذا بعض المتقدمين بعد 300 إلى أنه يعود على آدم، أن الله خلق آدم على صورته، وهذا يقول به الشوكاني بناء على القاعدة، وأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو آدم هنا وليس الله سبحانه وتعالى، وهكذا النووي وهكذا المناوي، هؤلاء لا يعتمدون في هذا الباب، ولكن الذي يعتمد في هذا الباب كابن خزيمة الذي ذهب إلى هذا القول رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا الأصبهاني رحمه الله، وكذلك أبو ثور، فإنه يعتبر من له أقوال في هذا الباب كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الضمير يعود على آدم وليس على الله سبحانه وتعالى. إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم، طوله 60 ذراعا الحديث. والذي عليه السلف من القرون 3 المفضلة، وليس هناك خلاف بين السلف في عود الضمير، وأنه يعود على الله سبحانه وتعالى ولا يعود على آدم، ولا يجوز أن يصرف إلى آدم بل يعود على الله سبحانه وتعالى، وهذا عليه إجماع القرون 3، حتى جاءت الجهمية قاتلهم الله فشككوا الناس ونشروا ما نشروا من الشر، حتى قال من قال من أهل العلم بهذا القول الذي سمعته أن الصورة هنا على صورته يعود على آدم. فالقرون 3 كما يقول شيخ الإسلام على أن الضمير يعود على الله في الحديث، ولم يتكلموا بغير هذا. ثم لما جاءت الجهمية حصل ما حصل ونشروا التعطيل وغير ذلك، فقال بعض أهل العلم بهذا القول كابن خزيمة وأبي ثور، وهكذا أيضا أبو الشيخ الأصبهاني رحمهم الله قالوا بهذا القول المستحدث بعد القرون المفضلة، ونحن مع سلفنا رضي الله تعالى عنهم، وأن الضمير يعود على الله ولا يستلزم من ذلك التشبيه، وإنما يكون في الجملة. إن الله خلق على آدم على صورته، فله صفات ذكره الله أو ذكرها الله سبحانه عن آدم، له صفات في واقعه، أن له علم وله كلام وله أيضا بعض الصفات، اليد والوجه والقدم والساق، هذه في آدم المخلوق، ولا يلتقي مع ربه فيها إلا في مجرد الأسماء، وأما الحقيقة فلا. إن الله خلق آدم على صورته، ولا يستلزم من ذلك التشبيه، وأنه على صورته أي أنه مثل الله سبحانه وتعالى، هذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول زمرة تدخل الجنة صورتها صورة القمر، وهم على طول أبيهم 60 ذراعا في السماء، وإن هذا القمر منهم، وإنما المقصود في الجمال إلى آخر ذلك. فلا يلزم أنه على صورة الشيء أنك مثله تماما، هذا ما هو صحيح، وليس بينهما تلازم. فإن أول زمرة تدخل على صورته، على صورة القمر، هل هو مثل القمر؟ أبدا، ما هو مثل القمر من جميع الوجوه، وإنما في الجمال والإضاءة وغير ذلك ما أعطاهم الله من البهاء والحسن. فيدخلون والعرب تشبه الجميل بالقمر، تشبه الجميل بالقمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. وهكذا هنا إن الله خلق آدم على صورته، لا يلزم من ذلك أنه على صورته في الجملة بالجملة، لا، وإنما المقصود من ذلك أنه يلتقي مع ربه في بعض الصفات، فله وجه وله يد وله أيضا كلام وله علم، وليس العلم كالعلم ولا الكلام كالكلام ولا الوجه كالوجه ولا اليد كاليد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكن التقي في الجملة مع ربه في هذه الصفات، وليس كربه جل وعلا في صفة من الصفات، كما نص الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه من صفات أيضا كذلك آدم وذرية آدم، سميع بصير، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، كما في مقدمة التدمرية وما أجملها، خصوصا مقدمة من شيخ الإسلام ما أجمل، يذكر مثل هذه الصفات ويقول ليس كذا ككذا، مع أنهم يلتقون في الاسم، وأما الحقائق والمسميات فتختلف تماما. فما ينبغي أن يصرف ويتأثر الشخص بما قاله بعض علمائنا ويقول صورة آدم، ما هو صحيح، السلف على خلاف هذا، المقصود على صورته على صورة الرحمن كما جاء في بعض الأحاديث ولا يثبت، لكن هذا هو المقصود، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن هذا لا يثبت، لكن هذا هو الصواب في هذا الحديث، وأن الضمير يعود على الله ولا على آدم عليه الصلاة والسلام، هذا الصواب الذي عليه السلف. الشيخ الإسلام ينقل إجماع السلف القرون 3 رحمه الله، قال لما انتشرت الجهمية في 100 الثالثة جعل طائف الضمير فيه يعود، أو جعل طائف الضمير عائدا إلى غير الله، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة رحمهم الله في عامة أمورهم، حتى نقل عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم إلى آخره، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم، أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة إلى آخر كلامه رحمه الله، أنكر عليهم هذا القول أنه ما ينبغي أن يقال به، وأننا نتأثر ببعض ما يقوله هؤلاء. فالمبتدع ربما يهيبون على الناس ويشككونك في بعض الأمور، فإذا كان هذا القول عن السلف فنحن مع السلف، وقد ثبت أثبته شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا الذي عليه عامة السلف وعامة من ذكر، بل عليه القرون الثلاثة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عامة السلف على ذلك. فهذا في الرد على تلبيس الجهمية، فإنه ذكر أنه لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع أن الضمير عائد إلى الله، هكذا قال رحمه الله. لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا لا تلتفت لغير ذلك. وقد سمعت أنه لا يستلزم التشبيه أبداً بوجه من الوجوه، ليس هناك صفة لمخلوق مثل صفة الرحمن، ومن اعتقد ذلك كفر، أن علم المخلوق كعلم الرحمن، وأن وجه المخلوق كوجه الله سبحانه وتعالى، ويد المخلوق كيد الخالق. هنا المخلوقات فيما بيننا وفي واقعنا تختلف، فكيف مع الخالق؟ فالبعير له يد، والإنسان له يد، والبعير له وجه، والأسد له وجه، والقرد له وجه، والإنسان له وجه. وهل الوجه كالوجه؟ كلا، اختلف تماما. والله سبحانه وتعالى من باب أولى له الكمال جل وعلا، ولا يصب بشيء من النقص، ولا يعتري صفة من صفاته نقص بوجه من الوجوه، ليس كمثله شيء. وإنما التقى آدم مع ربه، خلق آدم على صورته، أي في الجملة من حيث ما ذكر أن له يد، للرحمن يد وجه، وكذلك أيضا وصفات علم وكلام إلى آخره. وليس العلم كالعلم، ولا الوجه كالوجه، ولا الكلام كالكلام إلى آخره. أن الله خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، وهكذا تدخل الذرية يوم القيامة. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل الأخ أخاه أن يضرب وجهه، لأن الله خلق آدم على صورته. هكذا علل في الحديث: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة الله سبحانه وتعالى. عند بعض أهل العلم أيضا يختلفون في الضمير، فعلى هذا ما يصلح عند المقاتلة ضرب الوجوه. هذه الملاكمة هذه حرام، تعلم الملاكمة حرام، لا يجوز إذا كانوا يضربون الوجه. قال رحمه الله: طوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقال له: وعليكم. فقالت له جماعة الملائكة، فإن جمع التكسير يجوز معه الإتيان بتاء التأنيث، ويجوز أن تقول قال له الملائكة، أو باعتبار اللفظ، فإن اللفظ مؤنث ملائكة بالتاء. فقالت له: وعليك السلام ورحمة الله، إلا أن الناس قالوا إن كل من كان يلقى أحدا في الجاهلية يقول له: اسلم، عش 1000 عام، أبيت اللعنة. فهذا دعاء في طول الحياة أو طيبها، أو في طول الحياة أو طيبها بالسلامة من الذام أو الذم. جعلت هذه اللفظة والعطية الشريفة بدلا من تلك، وأعلمنا أن أصلها آدم. ما أجمل هذا، وهذا الله أعلم به، أن كانوا يحيون كذلك. فعندهم بقايا من بقايا دين إبراهيم، ودين إبراهيم سلكه الأنبياء، وقد سلم موسى عن الخضر، التحية كانت معروفة، فما أدري ماذا يعني. وقبل آدم لا يعلم أحد، وهي تحية وتحية ذرية من بعده، فالذرية أخذت بهذا. والشاهد من هذا هو ما ذكر: المسألة الأولى التحية تفعلة، أي على وزن تفعلة من حية أو من حية، وكان الأصل فيها ما روي في الصحيح. جاء الوقت، يكفي هذا إن شاء الله. أخذنا مسألة مهمة، مسألة الصورة، لا خلاف بين أهل السنة في إثبات الصورة. لا تظن أن شيخ الإسلام بن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة، وهكذا من ذكر معه، أن نفيهم هنا الصورة أي في الضمير أنه لا يعود على آدم، أنهم ينفون الصورة مطلقا. أبدا لا ينفي الصورة إلا جهمي. فالصورة صفة ثابتة لله، فيأتيهم الله بصورته التي يعلمونها، هذا نص. الصورة ثابتة لله، من أنكرها فهو جهمي من الجهمية، ولكن يختلفون في عود الضمير، ولا يلزم من ذلك أنهم ينفون الصفة أبدا حاشاهم، بل يثبتون صفة الصورة وينكرون على من أنكرها.